الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا ابن وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا من يلوم على البكاء عيوني، يا من يلوم على البكاء عيوني دعها تخفف لوعتي وشجوني، من مبلغ أم البنين رسالة من والي جائه مرهوني، لا تسأل الركبان عن أبنائها في لوعة لفراقهم وحنيني، أو ما درت بفعالهم يوم الوضع في كربلاء، وهم أعز بنيني. فلتأت أرض الطائف تنظر ولدها ما بين مطروح وبين طعين، ومضرجين على الثرى بدمائهم صرعى بلا غسل ولا تكفين، قوموا مستعدين بواجي يم الابني ونوحي على العباس واخوان الميامين يم البنين الأربعة الراحة وضمايا ظلوا ثلاثة أيام عاية الغبرة عراية رتج نظرت على النهار حامل الراية مفضوخ راسه مقطعة يسارة واليمين قالت أولادي وكل ما ين بالعالم يروح فدوى لأبو اليمة ولا آيات تبقى لنا روح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح ما شوف بالدنيا عواغض عندي عن حسين اتمنى عندي من الولايات 70 مولود بالمرجلة كلها مثي العباس والزهود تندبح دون ابن النبي ولدياره يعود سالم ولا تنضام زينب والخواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه حتى في الاصطلاح الشرعي والأخلاقي لأنه هناك بعض الكلمات صعب إحصال أو إيجاد أو استحصال تعريف جامع مانع له يعني الآن مقابل الظلم العدل لما تجي إلى العدل تعاريف متعددة ذكروها للعدل وكثير من عدها غير مناسبة مثلا العدل المساواة عدل المساواة ما يصير احنا نساوي بين العالم والجاهل ولا نساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء لأن هذه تتحمل مسؤوليات خاصة تتحمل مسؤوليات أخرى المرأة ريحانة وليست بقهرمانة تكلف الفقير والغني على شيء واحد على كل حال المساواة أحيانا يحقق قسم من العدل لكنه ليس معنى أنه هذا أنه دائما يحقق العدل واحد تعبان على نفسه وواصل إلى درجة عالية من الثقافة والعلم تساوي مع إنسان مثلا جاهل أو نصف جاهل فهذا غير سليم وقالوا ولكن في الواقع أنه العدل هو وضع الشيء في موضعه في مكان العدل تعفو في مكان العدل تقتص في مكان العدل تقتل في مكان العدل تعطي في مكان العدل تأخذ على كل حال مقابله أيضا موضوع الظلم ولذلك يقولون أحسن تعريف للظلم مقابل العدل لما العدل يكون هو وضعه كل شيء في موضعه المناسب له طبعا الموضع المناسب منه يختاره يختاره الشرع أولا وبمعية العقل وطبعا الوجدان الأخلاقي يعني لأن عقل عملي عندنا وعقل علمي عندنا نظري فالعقل ماذا يحكم بالنسبة إلى بعض المناسبات اللي صعب الإنسان يقدر أن يقول كلمة الحق فيها. فالشرع والعقل يتفقان على موضوع ما، أن هذا مثلا كيف يعامل. المهم أنه هذا أصل القضية. ولما نرجع احنا إلى النبوات، إلى الرسالات، إلى الشرائع الإلهية، الشرائع السماوية، نشوفها كلها جاءت حتى تحقق القسط وتحقق العدل في المجتمع. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني يرد وأمرت، النبي يقول كما في القرآن: وأمرت أن أعدل بينكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، وهو العدل أيضا، وهو خالق العدل، وهو خالق الأناس الطيبين الذين يعدلون في أحكامهم ولا يظلمون. ولهذا خصوصا احنا طبعا والمعتزلة سمونا عدلية. عدلية ليش؟ لأننا نقول الله سبحانه وتعالى عدل حكيم، فلا يمكن أن يظلم أحدا مثقال ذرة. بس قد تقول لي المسلمين كلهم يقولون بهذا، لأن هذه آية قرآنية، صحيح، لكن يلتزمون ببعض الأفكار اللي نتيجتها نسبة الظلم إلى الله تعالى. يعني ما يجون مثلا يقولون الله سبحانه وتعالى له مطلق القدرة وله مطلق الإشاء أن يعمل ما يشاء، فله أن يجعل المؤمن في النار ويجعل الكافر في الجنة. يقول ليش يا بها الكلام هذا؟ يقولون لأنه مطلق الحرية إله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصحيح لا يسأل إلى مطلق الحرية، لكن ترى القدرة لازم تتفق مع الحكمة. يعني الآن أنت شوف روحك، شوف البشر، يعني الإنسان ما يقدر الآن بالمجلس يقوم مثلا يصيح بالصيحة غير سليمة ومنزل من قدرة يكسر شخصيته، يقدر، لكن هل يفعل ذلك؟ ما يفعل ذلك. ليش؟ لأن خلاف الحكمة، خلاف العقل. مو كل من له قدرة على عمل يعني يؤدي ذاك الشيء. فالله سبحانه وتعالى عنده قدرة صح، لكنه مع القدرة الحكمة، يعني الحكمة تستوجب، واللطف الإلهي تستوجب أن الله سبحانه وتعالى يعدل بين رعيته، فيعطي كل ذي حق حقه. هذا اللي يستوجب النار يعذبه، وذاك اللي يستوجب الجنة يؤجره الجنة ويزيه الجنة. هذا شيء، ولذلك احنا نسمونه العدلية. لأن إذا اعتقدنا بالجبر في الأعمال، إذا اعتقدنا بأن الإنسان مجبر على عمله، معناه هذا الإنسان مجبر على الطاعة فيجزيه ثوابا، وذاك مجبر على المعصية يجبره على المعصية وبعدين يعاقبه، هذا خلاف العدل. على كل حال، الفكرة الفلسفية بالنسبة إلى موضوع الظلم، الله سبحانه وتعالى: وما ربك، كما يقول القرآن، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله يأمر بالعدل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم يظلمون طبعا هذا التنسيق البلاغي، وإلا هو إذا تريد تفكك الآية: وما ظلمناهم ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. إيش يصير؟ مو أنفسهم يظلمون، يعني هم يظلمون، لا، يظلمون أنفسهم. لكن التنسيق القرآني مثل مثلا الشعر لما يقدمون ويأخرون بعض الكلمات في سبيل أن القافية تكون مرتبة مثلا، هنا أيضا الله سبحانه وتعالى يريد فد نوع من النغمة الخاصة، وأشبه ما تكون بالقافية الخاصة أو بالوزن الخاص يكون في الآية الكريمة، فيظلمون صير أحسن مما مثلا توقف الآية على مثلا ظلمناه أو أمثال ذلك. على كل، فالظلم إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد في القرآن، وعلى لسان الأنبياء وعلى لسان الأوصياء وعلى لسان الأولياء والحكماء من أكبر الموبقات، من أكبر الذنوب، من أكبر الخطايا، لأنه هذا الإنسان خلقه الله حرا، الله تعالى أكرمه، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. زين شلك حق عليه أن تجي الظلمة؟ على أي أساس الظلمة؟ أنت خالقه، أنت رازقه، أنت من طين، أنت المحيي، أنت المميت، مهما كان على أي صعيد كان، حاكم، خليفة، رئيس، أي شيء اللي كان، أي شيء اللي كان، على أي أساس يظلم واحد الآخر؟ شو له حق عليه أصلا؟ شو له حق عليه أن يظلمه؟ يعني واحد لو يفكر على أي أساس هذا الإنسان يجي يظلم أخاه الإنسان؟ آخر الإمام أمير المؤمنين يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق. حتى إذا غير مسلم ما من حقك أنت الظلمة، ما من حقك أنت تاذي، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إنسان إلى كرامته، إلى حريته، إلى مقامه، إلى شأنه. أما بمجرد أن واحد يحصل له شوية قوة وقدرة يجي يظلمه، يجي يأذي، يستولي على أمواله، مثلا يستعمره، يستعبده، زين سواء كان ماديا أو معنويا، يعني هذا اللي أشياء ماديات اذكرتها، لكن معنويا يستغيبه، يحجي عليه، ينمم عليه، يحسده ويلقي عليه تبعات بعض الأمور لم يفعلها. ليش شنو علش بحلقك يصير هذا الإنسان وظل بس يا الله تعلش به وبس يا الله تظل تحشي عليه بس تستغيبه؟ إذا أنت تريد الخير روح نصحه، أشر عليه بالخير، يا أبا أنت مثلا أمره بالمعروف، إنه عن المنكر، معقولة. أما أنه تظل بس تستغيبه وتحطم شخصيته وتأثر عليه بالمجتمع وتهينه، على شنو؟ ولهذا يعني الظلم من دناءة النفس، يعني الإنسان الظالم نفسيته دنيئة ونفسيته حقيرة، يريد يلوي أعناق الآخرين حتى يعترفوا له بالفضل وحتى يخضعوا له. احنا عندنا بالنسبة إلى علم الأخلاق وحتى بالنسبة إلى علم النفس وعلم الاجتماع، وأحاديثهم تؤكد هذا، على أنه هذا الإنسان اللي يظلم، طبعا من يظلم يرى نفسه قوي، ولما يظلم الآخرين نوع من الانتقام، نوع من الحب إيذاء الآخرين عنده، فهذه كلها من ضعف النفس. لو إنسان متكامل، لو إنسان قوي النفس، لو إنسان سليم الروح وسليم الخلق وسليم الضمير، يعني ما يحتاج إلى الظلم. هذا أولا شيء من الناحية الأخلاقية. ولهذا أنت شوف، اسأل العالم كله، المؤمنين وغير المؤمنين، وهذا متفق عليه، اسأل ما تقول في العادل والعادل، يقول شيء طيب العدل، ما تقول في الظلم والظالم، يقول شيء مو جميل. إسا مسلم كافر عندك مهما كان، ليش؟ لأن هذا متفق عليه بين أبناء البشر، لأن الله تعالى خلى ضمير ووجدان أخلاقي عند الإنسان يشعر بهالأمور، يوصل إلى هذه الحقائق. فالناس بصورة عامة يهجمون الظلم، لكن قد يكون هم لما يجون للموضوع هم يظلمون، وهي مشكلة المشاكل. على كل حال، الإسلام شدد على الظالمين ومنع من الظلم، وتحدث القرآن عن مغبة الظلم، سواء في الدنيا الانتقام الإلهي أو في الآخرة. لما يتحدث القرآن الكريم عن الآخرة وما يلاقيه الظالمون ذاك اليوم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض إلهم ومثله معه بعد، لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. يعني بس يقول هذه شو كل الدنيا، ومرة ثانية هم ضعف بعد كلها يطيها، بس خلصوني من العذاب. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. يوم الظالم على المظلوم في الدنيا تنتهي القضية على كل حال، ولكن يوم المظلوم على الظالم يوم العدل الإلهي شي يسوي هذا؟ وين يروح؟ وين يطي وجهه؟ يوم ترى الظالمين موقوفون عند ربهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. عشرات الآيات البينات اللي تتحدث عن مغبة الظالمين. بعد مو بس الظالم، سأل بعض يقول الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. صحيح أنه الإنسان من جملة المشاكل مالته أنه يحب الاستعلاء ويحب أحيانا أن يظلم الآخرين، لأن يحب ذاته، يحب مصالحه، يحب منافعه. فأي واحد اللي يوقف في وجهه مثلا حتى لو كان صاحب حق يحاول أن يزيحه عن الطريق. لكن يجب على الناس أن يستنكروا الظلم على الظالم، لأنه الناس ها من جملة النهي عن المنكر. يعني إذا شافوا ظالم يريد يبدي بالظلم يجب عليهم أن يستنكروا عليه، وهذا فيه خير هم للظالم هم للناس. ليش؟ أما فيه خير للظالم بعد ما يعتدي يخلص من شر نفسه الأمارة بالسوء، وأما للمجتمع، المجتمع يكون مجتمع سليم، يكون مجتمع ما بي ظلم ما بي إذاء، ما يعتدي أحد على أموال أحد، ما يعتدي أحد على كرامة أحد، ما يعتدي أحد على دماء أحد. يا أخي حرم أكل الدم، حرم أكل النفس الإنسانية، نفس المحرمة يعبر عنها، حرم أكل أموال الناس. ما إلى حق واحد يجي يعتدي على الآخر. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان يكون حسك كبير ومؤذي جدا، زين لذعة مالته قوية. لو فرضنا ينيموني أنا على حسك السعدان، وهذا فراش الوثيق عادة الإنسان ينام، لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا. هب مصفد وهم يجروني، لأنه إذا ما مصفد أخلي إيدي أخلي شي راسي وجهي ما يدق بالقاع، لكن لما مصفد شندر أسوي، مرة راسي يدق بالقاع مرة وجهي يدق بالقاع، يجروني. أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم نفسا، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثراء. حلو لا تسوى الدنيا، كم يوم الإنسان يبقى في هذه الدنيا ويروح؟ في حديث له آخر يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تأخت أفلاتها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. يعني أظلم لي، ما مستعد أن أظلم لي نملة، نملة أظلم. طبعا الإمام يعكس الإسلام الواقعي، هو الإسلام المتجسد، أعماله حركاته أقواله أفعاله كلها تعبر عن الإسلام الصحيح، تعبر عن الدين. يعني الإسلام هذا، يعني الإسلام هذا، الإسلام جاء من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل أن يقطع دابر الظالمين. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يركن إلى الظالمين، لأن هذا الظالم إذا شاف روحه وحده، لأن إنكار المنكر عليه، يقدر واحد ينكر عليه بلسانه لا بأس، ينكر واحد عليه بسيف لا بأس بالقوة، يعني ما قدر ينكر عليه بقلبه، ينكر عليه بقلبه يعني شنو؟ يعني يدير وجهه عنه، يعني ما يروح ليه ويسلم عليه ما دام ظالم هذا، لأنه هذا الظلم مشوم، هذا باشر في المستقبل راح يسبب أنه المجتمع ينهار، المجتمع يهلك، المجتمع ينزل عليه عذاب الله. لأنه عادة شوف أنت اقرأ في القرآن الكريم، شوف الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، أهلكناهم بظلمهم. زين، والذي القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قضية أكو لطيفة وموقف شريف لعبد الله ابن طاووس اليماني، والقضية مذكورة في قصص العرب وفي كتب متعددة أخرى، والرواية عن مالك ابن أنس إمام المالكية. يقول المنصور الدوانيقي دعانا يوما أنا وعبد الله ابن طاووس اليماني، طاووس اللي إلى موقف مع الإمام زين العابدين، ابنهم كان متدين زاهد مؤمن مثله. يقول جئنا إليه، أكو عنده بيت خاص، أكو عنده مكان خاص، هذا إذا يبعد به يعني ذاك اليوم غضبان ويوم الغضب مالته، وإلا إذا مكان آخر يبعد يقعد مرتاح وطبيعي. فيقول دخلنا إلى المجلس، مجلس مرهب رهيب مرعب، لأنه خلين الناطع شنو جلد يجيبوه يخلوه جلد كبير يخلوه بالمجلس، اللي يردون يذبحوه يعدموه يجيبوه هناك ويذبحوه، يوم شتف وضربون رقبته حتى الدم مالته لا يطشر منا على الفراش مثلا. والسياف واقف، شلون موقف رهيب هذا، سياف واقف معناه اقل اشارة اذا اشر ضدنا معناه احنا سبعة ماي رايحين. يقول جلسنا انا والشيخ عبد الله ابن طاووس، يقول التفت المنصور الدوانيقي لكن بين منه غضبان، التفت المنصور الدوانيقي الى عبد الله ابن طاووس قال يا ابن طاووس عظني، هو جاي يدور موعظة لكن هاي ازدواجية في الشخصية ونفاق. قال نعم، يقول سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفرعون الذين جابوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقول هذا مالك، يقول أنا خفت هيك يوم هيك آيات هذا يقراها، يقول فجمعت ثيابي مخافة أن يملأني دمه، قلت هذا ما يخلوه على الناطق ويذبحوه، نفس المكان راح يطيروا الراس ومعناه راح يطاير دم عليه، يعني ما يطوب مجال أصلا للك. يقول فأطرق المنصور برأسه إلى الأرض زين، ثم رفع رأسه وقد اسود ما بيننا. بعد مدة رفع رأسه قال يا ابن طاووس حدثني عن أبيك، شنو رواه بعض الأحاديث سامحنا. قال نعم، حدثني أبي قال قال رسول الله، طبعا هو من التابعين وليس من الأصحاب لكن لابد سامع الرواية الحديث من واحد، حدث لي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في حكمه فأدخل الجور في عدله. يقول هاي أشد من الأولياء صارت، فانخفت على نفسي جمعت ملابسي ثيابي، يقول وصد ما بيننا المنصور نزل راسه هناك. ستصور الموقف الرهيب، السياف واقف والسيف في يده، اشاره واحده يطيرنا زين، وهذا وضع المنصور ذاك اليوم غضبان. يقول رفع راسه قال يا ابن طاووس ناولني الدوات، ذاك اليوم ماكو اقلام اللي موجوده الان سوله، فالدوات اكو قالوا بي حبر ومركز يسمون كذا، فيما ماكو بعدين، قال له ناولني الدوات ما دار لباس. التفت اليه قال لن لا تناولني الدوات، قال اخشى ان تكتب بها معصيه اكون شريكك فيها. شوف القوه، شوف الايمان، واقعا افضل الجهاد عند الله شنو؟ كلمه حق بين يدي سلطان جاء، خاف ان تكتب بها معصيه انا اكون شريكك فيها. التفت اليه قال لن لا تاتنا يا ابن طاووس، قال الله تعالى نهاني لانه قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويبقى الواحد يقول له انت ظالم انت ظالم في هيك ظروف صعبه، فقال قوم عني. يقول فقال عبد الله ابن طاووس ذاك الذي كنا نبغي، احنا ما جايين نشوفك ونزورك ونسلم عليك، انت دزيت علينا احنا بنسلم عليك، انت دزيت علينا احنا بنقدر صعد ونرفع عنك. فيقول الامام مالك صرت اعرف فضل هذا الانسان بعد ذاك الموقف، موقف رهيب جدا. على كل حال انتم تلاحظون ان الباري عز وجل ايش قد ايات منزل في القران الكريم ضد الظلم والظالمين، ومغبة الظلم هذه نتيجتها الهلاك، نتيجتها الانتقام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه حصارتهم في أيام المنصور الدوانيقي. منصور بنى بغداد، طبعا أول كان في مدينة الهاشمية، انتقل إلى الحيرة، انتقل إلى الكوفة، بعد ذلك أمر ببناء بغداد من سنة 144 بدأوا أو 45 بدأوا إلى سنة 149 للهجرة خلقت بغداد. آلاف المهندسين والمعمارية والبنائين يشتغلون، العمال سواها مدينة خاصة، طوالها سور ثم خلى لها أربعة أبواب، باب خراسان يسميه صوب خراسان، وهو باب الدولة يسميه باعتبار أن أبو مسلم الخراساني وأمثال ذول اللي هاجوا وذول اللي بالدرجة الأولى أطاحوا بالحكم الأموي البغيض، وباب الشام وباب البصرة وباب الكوفة، يعني الأبواب المعروفة. خلي فوق شبه برج إليه قد غرفة، وهو كان يروح يقعد هناك وقدامه شارع طويل قدام للصحراء، فكان يرى هناك الأشياء اللي أمامه في الصحراء. فاليوم جالس في ذاك المكان وإذا به يرى سهما وقع بين يديه، سهما غائرا، غائرا يعني لا يعرف راميه. فمر في السهم وقع بين يديه، خاف هذا من لأنه صار السهم لو كان واقع بقلبه ومخلص الناس كان أفضل على كل. فأخذ السهم، شوف السهم كبير، أحيانا بعض السهام تكون بثلاث ريش، ثلاث ريش سايوت لا تهي الشكل ولا أحيانا واحد منا واحد منا مثل القلم واحد منا، لأنه مرة قلم بس يدخل إلى البدن ويخرج، لكنه مرة لا شوف الشكل السهم اللي خلوه ثلاث ريش، فمنا نأكل منا والوسط. كان يقلبه شاف مكتوب على كل ريشة، سموها ريشة، كل على كل ريشة مكتوبة بيتين من الشعر، لكن بيهن عظة وعبرة وبيهن إلفات نظر حتى يفك عينها. واحد مكتوب عليه أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاقتررت بها وعند صفو الليالي يحصل الكدر. ودانية كلها صافي على طول، هوا صافي، أحيانا يصير عجة يصير كذا يصير زين. الريشة الثانية مكتوب عليه أتطمع بالبقاء إلى التنادي وتحسب أن مالك من نفادي ستسأل عن ذنوبك والخطايا وتسأل بعد ذاك عن العبادي وإن أنت. على الريشة الثالثة مكتوب هي المقادير تجري في أعنتها، هي المقادير تجري في أعنتها فلا تدوم لها يوم على حالي، يوما تريك خسيس العيش ترفعه إلى السماء ويوما تخفض العالي. شاف الأبيات كأنها من عالم الغيب جاية لي. ثم مكتوب آخرهن همدان منها رجل مظلوم في سجنك. طبعا عندنا احنا همدان وعندنا همدان، همدان عشيرة همدان من اليمن، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، منسوب البيت الى الامام امير المؤمنين وكانوا من محبي امير المؤمنين سلام الله. واكو عندنا مدينة همدان في ايران، احيانا من يردون يكتبوها في سبيل ان يفرقون بين هذا وذاك ويغيرون الكلمة الفارسية الى العربية يسموها قد نقطة يخلون على الدال تصير همدان مثل كاشان قاشان، فالنوع من التغيير يسوون فهمدان كاتبين، وإلا هي همدان الموجودة. يقول بعث خلف جماعة ذول اللي جلاوست اللي يمه، قال فتشوا للسجون كلها شوفوا أي واحد من همدان جيبوا لي. اجوا فتشوا السجون قلبوها ما لقوها، إلى أن آخر الأمر وصلوا إلى سجن من السجون، في زاوية من السجن شافوا واحد مصفد بالحديد متوجه نحو القبلة وهو يكرر قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين كرر. قال له من أين؟ قال من همدان. لكفوا جابوا إلى المنصور الدوانيقي، أجلسه بين يدي المنصور الدوانيقي، أجلسوه تفتل قال له من أنت؟ قال له أنا فلان. قال له مين؟ قال له من همدان. قال له شنو قضيتك أنت؟ قال له قضيتي أنا رجل من تجار وأهل الثراء في همدان، جاءنا والي من قبلك وأنا عندي بستان وعندي أرض زراعية تسوى 1,000,000 درهم 1,000 درهم. قال اعطيني إياها. قلت له ما أنت ما أعطيك إياها. ما ليش أعطيك إياها؟ يقول فصفدني بالحديد وبعثني إليك وكتب هذا ضد الدولة. وهي المشكلة هذه. أنت لاحظ أنه ليش رجال الأمن وذول اللي يجيبون أخبار لازم يكونون ناس مؤمنين فقط حتى هيك قضايا لا تقع. شمدري ذاك الرئيس؟ شمدري أنه هذا ظالم، هذا الوسيلة ظالم، هذا رفع تقرير غير صحيح، وهذا مظلوم. فإذا كتب ضد الدولة يعني 7 ماي راح بعد حكم الإعدام. التفت المنصور الزوانيقي قال لهم اخذوه وخروا عنا الحديد، غسلوا له، نظفوا له، انطوا اكل خلي يستراح شوية الى يوم غد، لما يستراح زين جيبوا لي على حالة طيبة، جيبوا لي بدلوا له ملابسه وكذا. فجابوه يوم الثاني. التفت اليه المنصور قال له اما ارضك فقد رددناها عليك بخراجها، يعني حتى الضرائب مالتها رجعناها عليك، وماكو عليك شيء الى ان ما عشنا وما عشت الى اخر عمري وعمرك، اي غريبة ما تدفع. واما الوالي فقد حكمناك فيه، شو تريد تسوي بي؟ سوي حبسة قتلج. واما مدينة همدان فقد وليناك عليها. التفت إليه شكره على عمله ثم قال له أما الولاية فلا أليق لها، مو شغلي أنا الإدارة وشي، أنا شغلي التجارة، ماكو موجب أن أنا أورط نفسي في شيء لا أعرفه. وأما المزرعة مالتي والأرض مالتي أقبلها لأنها مالتي على كل حال، هذا أخذها ظلما وعدوانا. شوف النفس العالية، سبحان الله، شلون اكو نفوس عالية، نفوس وارواح اكو كنسيم السحر، واكو اناس اللي ارواحهم خبيثة كلهب جهنم. قال واما الوالي فقد عفوت عنه. شلون نفس والي هذا الظالم 4 سنوات الى بالحبس هذا الحالات. قال اما الوالي فقد عفوت عنه. فشكره المنصور ثم قال له تروح الى بلدك مكرما وتبعث الي باخبار الولاة والاداريين والموظفين وما شابه، ولا تقطع رسائلك عنه. على كل حال استاش لون هذا من ظهر الغيب، الله سبحانه وتعالى سوى لشاره الرجل هذا من بعد 4 سنوات، لان الله تعالى يمهل ولا يهمل. ان ربك لبل مرصاد للظالمين لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يفضي إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله أكبر الله أكبر. وهذه طبعا حياتنا هم تدل على هذا المعنى. قبل شهر يصول ويجول البعثيون في العراق، قبل شهر مو هواي، طاغوت العراق، ومن يقدر يتكلم وياه، ومن يقدر يحاسب مثلا طارق عزيز، ومن يقدر يحكي ويا فلان ويا صدام الجبروت هذا اللي عندك. الدنيا كلها حشرات بس هو جنابه نازل من السماء. لكن يشوف بين عشية وضحاها، انما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. وإذا انقلب الطاب القضائي، انقلب السحر على الساحرين. الله تعالى سلط عليه من لا يفلت من يديه، والله يلعنهم والتاريخ يلعنهم، تفننوا في تعذيب الناس وإيذائهم. هاي بين مدة ومدة قاعد يطلعون مقابر جماعية، ما أدري ايش سوى الظالم المجرم هذا. يمكن أخفى الناس، أخفى المساجين، لأن قسم من المساجين متروكين، يعني ما معلوم حالتهم. قد حالة دكتور سيد صاحب الحكيم كان يذكر، المدافع عن حقوق الإنسان بالنسبة إلى العراق، كان يقول انه سنة 91 بالانتفاضة اللي صارت، يقول طلعنا قسم من المساجين من السجناء طلعناهم كأنه ذولا ما يعيشون بالدنيا، ولا يصل احد اليهم ولا يصل النور اليهم، اصلا ذولا عشرات السنتيمات اظافرهم طويلة، لحاهم على صدورهم يعني فالشكل ايش. ما ادري هذا السوى لزم ذولا كلهم قبل الحرب، لزمهم خلاهم طامورات وسد البيبان عليهم، كل ما يدورون ما هم. يا اخي من اقربانه من اصدقائه سادة اولاد رسول الله، اخذوا شباب بين الخمستعش والعشرين سنة عمرهم اولاد رسول الله مثل الوردة، ذولا مؤمنين لا حركيين لا ما ادري احد حزبيين ابدا، ما عندهم شغل، ناس طيبين ماشيين على شغل زين، اخذهم ظلما وعدوانا، اهلهم ينتظرون الان بلكت تصير فرج ويطلعون الان، ماكو خبر ماكو خبر. ويمكن ذولا عدموهم كلهم، يقول لك احنا نعطيهم اكل وشي عليهم خلينا موتوا وروحوا ونخلص منه. لا اله الا الله عليه من عمي، شو مسوين؟ مش قد تردون تعيشون؟ يعني واحد ما عنده حمية ما عنده غيرة ما عنده حب ما عنده عاطفة وحنية على أبناء بلده، ما تقول لي مين جاي أنت؟ من اليهود من السيك مين هالروح الخبيثة هالقسوة اللي عندكم مين استاردتوها هذه؟ وتعال مشكلة المشاكل ذول اللي يبررون أعمال هؤلاء الظلم، اسمعت بالفضائيات يقطعون القلب، ذاك يقول له وإن كان صدام اعتدى على إيران وإن كان صدام غزا الكويت وإن فعل كذا فهو مناضل. وين مناضل؟ وين النضال مالته؟ نضال ضد شعبه، قتل 1.5 مليون أكثر من عده، حتى الحجاج بن يوسف الثقفي ما سواه أصلا، هو روحيته خبيثة لأنه عند القدوة مالته اثنين، القدوة مالته ستالين شافوا صورته عنده، وعند القدوة مالته الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن بعض الدراسات بالجامعة أطروحات كانوا يكتبوها الطلاب، أطروحة في رسالة مثلا رسالة ماجستيني ورسالة دكتوراه في الحجاج بن يوسف وعظمة الحجاج وإصلاحات الحجاج، هذا دليل على أنه يسيرون على طريقة الحجاج الظالم، والحجاج مهما كان خبيثا أشرف منه ومن جماعته. على كل حال نسأل الله تعالى أن ينتقم من جميع الظالمين، ولئن أمهل الظالم ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه، أمير المؤمنين عليه السلام يقول وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغ ريقه. وين يروح المطلوب منه؟ وين يفلت الإنسان من يد الله تعالى ومن عدل الله سبحانه وتعالى؟ مو بالدنيا بالآخرة. وكثيرا ما يسرفون في الظلم والله تعالى ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى الخير لهذا البلد المظلوم ولجميع المؤمنين في كل الأماكن ولإخواننا الفلسطينيين ذولا من المظلومين في بلدهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج صاحب العصر والزمان ويجعل البشرية في خير وفي عادل، فإنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ويا سبحان الله بشر أحيانا يفوت فوتات، يعني ما أدري شنو السبب اللي هالشكل يخليه يتحرك فتشكل مخالف للعقل للوجدان. يوسف الكوفي محدث، شفت في بعض الكتب يوسف الكوفي محدث يقول انا عند الكعبة ادعو والناس يدعون الله تعالى، واذا برجل اسمعه يقول اللهم اغفر لي ولا اراك تفعل. قلت له شلون انت انسان قاطع رجاءك بالرحمة الله مهما كان ذنبك؟ قال لا ذنبي عظيم. قلت له سولف لي ذنبك شنو؟ قال لي جئت مع الجيش العباسي بقيادة يحيى العباسي، يحيى أخو المنصور، دخلنا الموصل، مدينة الموصل. طبعا مدينة الموصل بينها وبين سوريا قليل من المسافة. يقول دخلنا إلى الموصل بعد ما قتلنا من الناس كثيرين، المهم انطى الأمان هذا القائد، قال صيحوا من دخل إلى المسجد الجامع إلى الجامع فهو آمن. الناس هم اجت دخلت إلى الجامع. يقول دخلوا الناس إلى الجامع فقال أغلقوا الأبواب واقتلوهم عن آخرهم. يقول فذبحناهم عن آخرهم وكانوا أكثر من 10,000. ما اكتفى بهذا، التفت صدر حكم أمر جديد، قال للجنود كل من علق صوته على باب دار فالدار وما فيها له يعمل ما يشاء. يقول أنا معلق الصوت بالباب محجوز، يعني ما حد يجي هنا بعد. يقول ودخلت شفت رجل وزوجته وولدين. يقول أول ما قدمت الأبو ذبحته أمام زوجته وطفله وولده، ثم قلت للمرأة هاتي ما عندك، ايش عندك؟ فلوس، ذهب، كذا، مجوهرات. راحت جابت لي 7 دنانير، قالت لي ما عندنا غير هاي 7 دنانير. قلت لها هاتي ما عندك، قالت لا والله ما عندنا شيء. يقول فقدمت احد اولادها فقتلته امامه. هذه وحشية وقام الابو شو مسوي؟ سألوه تقول يحاربون، خذوا لك بالمعركة يحاربون، هذا شو مسوي المسكين بالبيت قاعد؟ يعني يقول هددتها، قلت لها اما ان تأتيني بما عندك والا الحقت اخاه به بعدين اللي شنطتني. قالت صبرا صبرا، دخلت الى الدار اخرجت لي درعا، شفت مكتوب على الدرع بيتين من الشعر. الساه صدق مكتوباتهن، يو القلم الغيبي كتبهن، الله اعلم احيانا بعض القضايا تصير غيبيه تكتب. اذا جار الامير وحاجباه، حاجب مالته، اذا جار الامير وحاجباه وقاضي الارض اسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء. يقول انا شفت هالبيتين، ابتعدت فرائصي وسقط الدرع من يدي وخرجت هائما على وجهي. اجيت الى مكه، عمي انت ليش هالشكل تظلم الناس حتى بعدين عاقبتك الجيسوس؟ اذا عندك رقه، عندك شويه انسان، الداعش هو قال لك هذا القائد انه افعل ما تشاء، يعني هو شنو؟ مالك العباد، مشتري العباد، خالق العباد، على اي اساس؟ وهذه طبعا هذه طريقة، هذا دول مسلمين دول. ويزيد بن معاوية وقضيته يوم الحرة وأنه قتل 10,000 من المسلمين، منهم جماعة من أهل بدر، منهم جماعة من الصحابة الكرام، زين، وبعد ذلك هم أمر القائد من علق صوته على باب دار فليفعل، يدخل إلى الدار وليفعل ما يشاء. راحوا وقاموا يذبحون حتى الأطفال ويرتكبون الحرام، لأنه تشوف التاريخ أسود. تاريخ يقول، تاريخ يذكر، يقول أنه بعد واقعة الحرة إذا تجي تريد تخطب من واحد من أهل المدينة تقول له أخطب منك ابنتك العذراء، لأن هذا شيء طبيعي. يقول أنا ما أقدر أضمن لك أنها عذراء لأنه ما أدري إيش صار ما صار. أنت اسأل بالكويت شو سووا دول الخبثاء، اعتدوا واغتصبوا النساء، اعتدوا على الناس. اسأل جنوب ايران، شوف منطقة البستان وامثال ذلك، لبسيتين، شوف ايش سووا بالناس. زين افتهمنا لنفرض ذولا مقاتلين قاتلوا تقتلوا، اما انه الزنا بالنساء على باي مجوز؟ اي مجوز غصب؟ حتى يقول بعض المؤرخين ولد 1000 مولود من غير اب. وكل هذه الأشياء تكررت في عهد الخبيث صدام وجماعته. حتى قالوا البعض شايفيهم عراة اصلا. تعلم من سيده الحجاج بن يوسف الثقفي، واغتصاب النساء هم شيء طبيعي كان عندهم علنا. على كل حال، اشكل المشاكل يا اخي ان من بعد هالاشياء اللي يذكرها كل المؤرخين، كل مؤرخي السنة وشيعة مستشرقين كلهم، يجيك واحد يكتب كتاب زين براءة امير المؤمنين يزيد ابن معاوية من دم الحسين رضي الله عنهما. هذا شو تسوي له؟ شنو من بشر ممسوخ هذا؟ شنو من بشر ممسوخ؟ انا اشوف اقول ذول اللي يقولون انه النواصب ما يبقى لهم عمال، مو بس لانه ولاية اهل البيت شرط قبول الاعمال، هذا في محله، لكن عندنا حديث اخر انه من رضي بعمل قوم اشرك في عمله. فلو ان الدنيا كلها رضيت بفعل يزيد في قتل الحسين واهل بيته لدخلوا النار. إسا هذا خلي يصلي، خلي يطول لحيته، خلي ما ادري يقصر ثوبه، خلي شرد يسوي، فايده شنو؟ فايده شنو من الحكي هذا؟ رجل ظالم ويقبل بالظلم الظالمين ويقبل بقتل ابن بنت رسول الله وحرق بيوتهم، هو قاعد بمكانه بينهم 1200 سنه. داعي شنو على الاعمال هذه؟ ليش واحد يورط نفسه بالحرام والعذاب الالهي مسانده للظالمين؟ لا اله الا الله. شوين صارت الايات ضد الظلم وضد الظالمين؟ على كل حال، انت لما تقارن هؤلاء، وان كان ماكو قياس، قارن بينهم وبين امير المؤمنين لما دخل الى البصره، اقرا حياه الامام امير المؤمنين واقرا ما فعله الامام في البصره. هو البصره تمردت على الامام امير المؤمنين، والامام سلام الله عليه دخل في معركه معه، لكن الشوفة نادى منادي لا تجهزوا على جريح، جريح لا تقتلوه زين، ولا تتبعوا موليا او مدبرا. ما دام شارد رايح خل يولي، ما دام ما جاي قاتلك خل يولي، خل يروح. من دخل داره فهو امن، من القى سلاحه فهو امن زين. والامام نهاهم عن التعرض للنساء والتعرض للاموال، وحتى بالنسبه للنساء قال لهم حتى لو سببنا امراءكم وشتمنا اعراضكم لا تضربوهن ولا تردوا عليهم. شوف الروح العظيمه للامام امير المؤمنين. مع هذا ذول المقدسين الخوارج مقو اجوا للامام قالوا له احنا راح نهجم على البيوت، ان قتلنا الرجال كن نهجم على البيوت. قال لا لا، بس الشيء اللي جاي بيه في المعركة لكم حق تاخذوه، وإلا البقية الأشياء اللي موجودة في بيوتهم مالت ورثتهم، وما لكم حق تتعرضون لهم بسوء. وذول قالوا له شوف فلسفة العقيمة مالت، قالوا له يا أمير المؤمنين كيف جاز لنا قتل الرجال ولم يجز لنا أخذ الأموال وسبي الذرية؟ فقال هؤلاء مسلمون ذرية ضعيفة في دار هجرة، شلكم حق عليهم؟ هذه المرأة المسكينة طلع زوجها، طلع أخوها حارب، قاتل قتل يؤسر جهس نبي، أما هي شوف أصلها المسكينة ثم مسلمة، هذه مو يهودية ولا مسيحية ولا كافرة ولا مشركة. مع هذا أصروا على الإمام، الإمام ما حل المشكلة إلا بهالصورة الحلوة هذه. فالتفت الامام اليهم قال اذن اقرعوا لي على عائشه، قال المن الصير ننطيها سهم، لانه هي رئيسه الفتنه، هي قائده القوات المسلحه ذاك اليوم، هي هيجت الوضع العام. قالوا لا لا لا، استغفر الله ربي واتوب اليه، ام المؤمنين. قال اذن انتهت القضيه، اذا المطلوبين كلهم، هذيك البصريه المسكينه قاعده ببيتها اكثر جريمه يهادي رئيسة الفتنة. فعاد سكتوا ذاك الوقت. شوف الإمام أمير المؤمنين يقول كان كنا نمر على الأموال بعضهم يقول نمر على الأموال فلا نمد يدا إليها ولا نتعرض لأحد بسوء. هذا عدل علي، هذا عدل الإسلام. إسلام هذا يعني. اليوم يقولون ديمقراطية والحقوق حقوق كل واحد يوصل إلى، أما الإسلام الصحيح هو الذي يطبق العدل وينشر القسط في المجتمع. انت هذول اللي ظلمه مو مسلمين في الواقع، ما يطبقون الإسلام في الواقع. سووا أهل البيت، شوف تزوير الحقائق، هو متلبس بلباس السوء يرد ذب السوء على الغير. أحرقوا بيوت شنو ظالمين، عجيب. أهل البيت ظالمين، وعمر بن سعد وابن زياد وشمر وما أدري منه، دول ناس أهل العدل يردون يقشبرون الناس يخدعون الناس. خيل الله اركبي، خيل الله طاروا خيل الله، دول خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. شوف إغراء الناس، شوف خداع الناس، شوف المكر، شوف الحيلة، شوف الوسائل الإعلامية الإجرامية مالت. ما يضعون النقاط على الحروف، ما يقولون الحق. وفعلوا ما فعل، حتى الطفل الرضيع ما نجا منه، حتى الطفل. طفل بعض الروايات تقول طفل يوم العاشر ولد للحسين، جابته أمه، مر أمه حامل كانت، جابت أمه قدمت للحسين عليه السلام. الحسين وين كان؟ بباب المخيم، لأنه شغله برا، كان في الميدان في المعركة. أخذ الطفل والجماعة يعاينون، أخذ الطفل يجري عليه السنة النبوية، يؤذن في أذنه اليمنى يقيم في اليسرى، هذا مستحب شرعا. يقول بمجرد أن وضع فمه في أذن الطفل حتى يكبر في أذنه، وإذا بسهم جاء ووقع في نحر الطفل فذبحه من الوريد إليه. وإليه يشير السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه في قصيدته العصمة عندما يقول ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السام من حرى لقد ولد في ساعة هو والردى ومن قبله في نحره السهم كبر. يعني قبل ما يكبر الحسين في أذن الطفل كبر السهم في نحر الطفل. تركوا بيوت أهل البيت خاوية على عروشها خالية من رجالها. الذي زينب سلام الله عليها لما رجعت إلى المدينة شلون تواجه المدينة؟ تقول يا مدينة لا تقبلين، أنت لا تقبلين، إحنا بيش جايين، بيش طلعنا، بيش جايين. مدينة جدنا لا تقبلين، وبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. ودخلت زينب وأخواتها إلى دار الحسين. النساء العربيات عندهن عادة لما يرجعن من الداف، لما يرجعن من المصيبة يجولن يأخذن لهن فرجولة داخل الدار، دار المتوفى. آه يا صاح الصوت، يا فقد الأحباب، إيه والله شموح شيادة، يا دار الأحباب، يا والله إيه شموح شيادة، دار الأطياب هناك. وسمعت الصرخة على الباب، يا با أنا معباس جيتك، لا يا يا إيه يا تفتري.